الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثاره المصطفى. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما تبعث الأمم تظل تكابر في الاعتراف بالضعف إلى أن تجدو تحت مطارق الهزيمة، وحينئذ تحار العقول ويستبد اليأس ويعظم الطيش، فلا يبقى إلا نذر يسير من العقلاء يتعاملون مع النتائج وينظرون إلى الواقع كما هو وليس كما يشتهون، ويلتفتون إلى الأسباب كما يجب وليس كما يريد رعاع الناس في محاضن التخبط والإحباط، الجهل والبعد عن العلماء، وفي أقضية الظلم والاستبداد يولد العنف. العنف لا يعرف وطنا ولا ينحصر في طائفة ولا يستقر إلى قاع ولا يحده صف، فلماذا يتهم المسلمون وحدهم دون غيرهم بالعنف؟ أليس الأدهى والأمر أن يجد العنف تأصيلا وتبريرا وأن يجد البغي تصحيحا وتيسيرا؟ صحيح أن فريقا منا يريدون أن يولد الفجر قبل انقضاء الليل وأن يولد الجنين قبل تمام الحمل ولو ولد ميتا مشوها، فلا يجدون بدا من تجاوز السنن التي لم ولن ولن تجامل أحدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هل بات الصبر والحلم عقيما والعنف ولودا؟ وهل أصبح العلم والفقه قافرا والجهل قادرا؟ ألا نتفق أن العنف يشترك فيه كل فاعل له وداع إليه ومفتن به ومصر على تكريس أسبابه وفتح أبوابه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أحبتي أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، المسلمون والعنف بين التهمة والحقيقة. يسر قناة إقرأ الفضائية أن تستضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور العلامة سفر بن عبد الرحمن الحوالي الأمين العام للحملة العالمية لمقاومة العدوان. باسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب بفضيلته أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في قناة إقرأ الفضائية وفي برنامج البينة. فضيلة الشيخ، الإسلام على رأس الرسالات والأديان السماوية التي حاربت العنف واتخذت منه موقفا واضحا لا غبش فيه، إلا أن هناك من يسعى متعمدا الخلط بين موقف الإسلام والممارسات الإرهابية ليوحي إلى الناس بالطعن والتشكيك بأن الإسلام يحث ويملي على تابعيه استخدام العنف وقتل الأبرياء للوصول إلى أهداف معينة. فماذا يقول الشيخ الدكتور سفر الحوالي في هذا الموضوع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. حقيقة أن هذا الموضوع لا بد له من مدخل أو مقدمة، إن لم نستوعب هذه المقدمة فلن ننتهي إلى شيء في هذه القضية وفي أمثالها. ولعلي لا أطيل في مقدمة ضرورية، وربما لا أطيل فيها بقدر الإمكان، لكن لو لم يكن من نتيجة هذا اللقاء المبارك إلا أن يستوعب ويفهم الإخوة المشاهدون هذه القضية، فهي بذاتها نكون قد خرجنا بشيء. هذه القضية هي أن المشكلة التي يعاني منها الفكر العالمي عموما ويعاني منها الفكر أو التفكير الإسلامي أيضا. المشكلة التي لو ضبطت لما اختلف أكثر المختلفين هي ما مفهوم العنف، ما مفهوم الإرهاب. بمعنى أعم، الفكر العالمي يعاني من مشكلة المصطلح، من يضعه ومن يحدده ومن يروج له، وكيف يفهم في بيئة دون بيئة وفي سياق دون آخر. هذه مشكلة مهمة جدا. لا يوجد في عالم المنطق البشري ولا لدى الفلاسفة ولا لدى المنظرين ما يمكن أن يضبط هذه القضية، وقد تك منها إمتنا الكرام، تك منها حتى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، ذكر أن أكثر ما يختلف فيه الناس هو بسبب التأويل. التأويل يعني ما معنى هذه الكلمة، كيف نفهمها؟ هذه القضية هي مشكلة فكرية عادية، إذا ضممت إليها أو ربطتها بواقع عالمي ضخم واسع يستخدم الكلمة الموجهة، هو يصنعها أو يستصنعها ثم يوظفها كما يشاء ويروجها كما يشاء ويراوغ بها كما يشاء على أمم مستضعفة لا تملك أن تطاولها. هي حرب نفسية عنيفة جدا في شن من القوى الطاغية المستكبرة على الأمم الضعيفة، ولا سيما هذه الأمة التي تمثل الحضارة النبذ في مقابل تلك الحضارة الأخرى المعادية. إذن ينبغي أن يحدد بالضبط يعني الموقف، موقف من العنف أو من الإرهاب. هل هو موقف الفيلسوف النظري المدرج الذي يتكلم في برجه العادي، أم هو موقف السياسي الذي يتعامل مع فن الممكن وحقائق الواقع، أم هو موقف العالم المفتي الذي يتكلم ويخاطب القلوب بالإيمان وبالمواعظ الإيمانية والقرآنية والنبوية، ولكن العالم في واد آخر أحيانا. لكن هل هذه المواقف لو اجتمعت تخرج بتعريف للعنف والإرهاب؟ لا يمكن، هو لا يمكن أن يجتمع الناس، سيظلون مختلفين، لأن هذه العبارات هذه المصطلحات كل منهم يعبر بها من خلال عقيدته وإيمانه وخلفيته، هذا طبيعي. فكيف قلت إذا كان هناك هدف متعمد، قصد متعمد لقوى طاغية متجبرة في الأرض تريد أن توظف ذلك؟ وهذا لا جديد فيه. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة، كانت قريش توظف المعلومة، توظف المصطلح في عقاب، في مجنة، في داخل مكة، مجنون، كذاب، ساحر إلى آخره، حتى هم أكثر العرب، كثير من العرب خدعوا بهذا. فإذا قيل المجنون أو الصادق أو كذا وكذا، فإنه مباشرة ينطبق إلى من؟ إلى أفضل الخلق وأطهر الخلق وأزكاهم، محمد صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة الحقيقة هي ليست في يعني موقف الإسلام أو حقيقة العنف عندما تكلم عنها أنا أو أنت، أي أخ مسلم أو داعي أو شيخ أو عالم. المشكلة أكبر من ذلك. المشكلة هو يعني أين التفكير العالمي والمنطق السليم الذي يمكن أن يستوعب حقيقة أن كل واحد يوظف العبارة لما يريد ضد الآخر. إذن دعني أنطلق وأخذ منكم هذه المعلومة، ما هو مفهوم العنف بعباراتكم ومن طلب المفهوم من مفهوم الفكر الإسلامي؟ نعم، في الفكر الإسلامي في عقيدتنا في إيماننا، الله تعالى أنزل إلينا هذا الكتاب المفصل، فلدينا كل شيء مفصل، لا إجمال في هذه القضايا على الإطلاق. يفرق القرآن وهو الفرقان بين الخير وبين الشر بوضوح، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين هذا بوضوح، يفرق بين القوة العادلة المشروعة وهي مطلوبة ولا بد منها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يفرق بينها وبين العنف. فالعنف ليس من ديننا، العنف مذموم، لكن القوة المشروعة مطلوبة. من أين يأتي الإشكال؟ يأتي من فهم، يأتي الخلل في التطبيق. كما أن لدينا من لا يفرق بين مثلا الكذب وبين المعايير. فهمت يعني فضيلة الشيخ، بغزارة علمكم أريد أن ألاحق العبارات واحدة تلو أخرى. أنت قلت هناك فرق في التطبيق، ماذا قصدت؟ الإشكال يأتي في التطبيق. يعني هذه لابد أن يوضحها إن شاء الله، تحتاج إلى إيضاح. أننا عندما نتكلم عن ديننا الذي هو ما أنزله الله والوحي فهو كمالات مطلقة لا سر فيها، لكن عندما نتكلم عن تطبيقه وتطبيق له وواقع الحضارة الإسلامية وواقع الدول الإسلامية يأتي فيها عنف، يكون فيها ظلم، يكون فيها من الأخطاء التي لا يجوز أن تحسب على المبدأ والعقيدة والدين، إنما تحسب علي وعليك وعلى من فعلها. نعم، ليس في المفهوم. المفهوم في الإسلام واضح ومحدد، وليس لنا فقط. الإسلام عندما يحدد العدل فهو عدل لنا وعلينا، لنا ولغيرنا. طيب. عندما يحدد العنف يحذر منه منا ومن غيرنا، وهذا لا يوجد في أي حضارة أخرى إلا في الحضارة الإسلامية التي كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة الأساس القوي الذي قامت عليه. تمام. إذن أنا أستنتج مما تقول بأن تطبيق هذا المفهوم يختلف، ومنه ينتج العنف. منه ينتج العنف؟ لا، هو نفس مفهوم العنف يختلف. مفهوم العنف يختلف. طيب. ما تراه أنت يعني عنفا؟ لا، أنا لا أتكلم ما بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى، أنا أتكلم بين الأمة الإسلامية نفسها. نعم، الأمة الإسلامية نفسها بينها يحصل بينها العنف، يحصل بينها الجور. ما سبب عدم التطبيق المفهوم الصحيح للإسلام؟ طبيعي، أي مشكلة نحن نعاني منها فهي سبب ذلك، أن لم نفهم ديننا ولم نعمل به كما أمر الله تبارك وتعالى. ومن هنا وجد في الإسلام طواغيت استخدم العنف ضد الشعوب. وجد في الإسلام أيضا من المفكرين أحيانا أن الأدباء وربما بعض العلماء من كان عنيفا جدا في أسلوبه على العلماء الآخرين. وجد أيضا من العامة، وجد الشرق من هذه الدائم هو العنف الخوارج مثلا. فنحن ما نزكي أنفسنا باعتبارنا بشر وباعتبار حضارتنا جهد بشري.